بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 29 بعد 400، سورة سبأ. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. يقول القرطبي: اعلم أن الله تعالى الذي قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن قادر على البعث وعلى تعجيل العقوبة لهم، فاستدل بقدرته عليهم، وأن السماوات والأرض ملكه، وأنهما محيطتان بهم من كل جانب، فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة؟ وفي هذه الآية الكريمة تحديد لأولئك الذين لا يعتبرون بآيات الله. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، وجوب النظر والاعتبار فيما حصل من الآيات، لأن هذا الاستفهام للتوبيخ، فينبغي على الإنسان أن ينظر في قدرة الله تعالى وأن يتفكر. قال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض، أي نغيبهم فيها. يقال خسف الله به الأرض، أي غاب به فيها، وأصل خسف يدل على ذهاب وغؤور. أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أيضا هذا فيه تهديد أن الإنسان عليه أن يتخوف من عذاب الله تعالى دواما. وتفسير الآية: أفلم ير أولئك الكفار إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض المحيطتين بهما. وتأمل أن الإنسان في ملك الله تعالى، مهما ذهب فهو لن يخرج عن ملك الله تعالى، وأنه محاط بقدرة الله تعالى، وأنهم حيثما توجهوا فلن يخرجوا من ملكوت الله، وأن الله تعالى قادر على تعذيبهم، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي إن نشأ نغيبهم في باطن الأرض أو نسقط عليهم قطعا من السماء فنهلكهم بسبب ظلمهم. إذن ماذا عليهم؟ عليهم أن يرتدعوا، فليرتدعوا عن التكذيب بالبعث، وليرتدعوا عن المعاصي، وليعلموا كمال قدرة الله عز وجل. ولذا المؤمن حينما يريد أن ينام يقرأ سورة الملك، وفيها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولذلك الإنسان يطالع في السماء، يطالع القدرة، ويطالع أيضا الخوف، لا بد للإنسان أن يخاف من عذاب الله تعالى، فيدفع الخوف بأي شيء يدفعه بالعمل الصالح، لأن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثانيا، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يقول السعدي: فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم، لأن المنيب مقبل إلى ربه، قد توجهت إرادته وهماته لربه، ورجع إليه في كل أمر من أموره، فصار قريبا من ربه، ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة وعبرة لا نظر غفلة غير نافعة. إذن على الإنسان أن يتفكر في كل شيء حوله من نعم الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، إن في ذلك لدلالة وعلامة ظاهرة لكل عبد تائب إلى الله سبحانه، لأن الوظيفة الرئيسية للصالحين دوام التوبة. إن في ذلك لدلالة وعلامة ظاهرة لكل عبد تائب إلى الله سبحانه راجع إلى معرفته وتوحيده والإقبال على طاعته. ولذلك مما ينبغي على الإنسان أن يطالع به دواما معرفة أسماء الله، حتى قال ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فالإنسان يقرأ كلام الله ويقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرف على معاني الآيات، يتعرف على معاني أسماء الله الحسنى، يكثر التوبة والإنابة إلى ربه. فإذا مرت بالإنسان سنة أو شيء أو غفلة أو طائف من الشيطان تذكر ورجع إلى ربه. ثالثا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. يقول ابن عاشور: وتنكير فضلا لتعظيمه، وهو فضل النبوة وفضل الملك وفضل العناية بإصلاح الأمة وفضل القضاء بالعدل وفضل الشجاعة في الحرب وفضل سعة النعمة عليه وفضل إغنائه عن الناس بما ألهمه من صنع دروع الحديد وفضل إيتائه الزبور وإيتائه حسن الصوت وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. ولذلك على الإنسان أن يطالع هذه النعم التي عنده، يطالع الإنسان هذه النعم. ولذلك الإنسان إذا طالع النعم أكثر الإنابة إلى ربه. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بظهور الآيات له، سواء بالنعم التي عنده من فضل الله عليه أو التي حوله، حتى يتبين له الحق. وإذا من الله عز وجل على العبد بالنظر في آياته والتدبر والنظر في النعم الفضل، ازداد بذلك إيمانا بالله، وازداد إيمانا بما تقتضيه هذه الآيات من صفاته. فإن كل آية تدل على صفة معينة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهنا قال: ولقد آتينا داود منا فضلا، أي ولقد آتينا داود من عندنا. وتأمل أن كل فضل فهو من عند الله، أي ولقد آتينا داود من عندنا ما فضلناه به على غيره وخصصناه به من بين الناس. يا جبال أوبي معه والطير، أي قلنا يا جبال سبح مع داود، والطير أيضا إذا سبح داود ربه فكان يسبح والجبال والطير تردد تسبيحه، كما في سورة الأنبياء: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال سبحانه: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. قال: وألنا له الحديد، أي وألنا لداود معدن الحديد الصلب، فكان يتصرف فيه بسهولة. ولذلك الإعانة من عند الله سبحانه وتعالى. رابعا: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يقول القرطبي: في هذه الآية دليلا على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم، بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم. إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. تأمل العمل لما الإنسان يعمل بجده لن يمن عليه أحد. أن اعمل سابغات أي ذروعا واسعة طويلة، وأصل سبغ يدل على تمام الشيء وكماله. أن اعمل سابغات أي وأمرنا داود فقلنا له اصنع من الحديد ذروعا تامة كاملة طويلة وافية. وقدر في السرد أي واجعل نسج الدروع على مقدار محدود ونسق متناسب محكم. وفي سورة الأنبياء وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فالإنسان لا بد أن يتقن أي صنعة يعمل بها. قال واعملوا صالحا. وتأمل لما سخر الله له يعني ما لم يسخره لغيره أتبعه بأمره بالشكر بأن يعمل صالحا. ولذلك كل إنسان ينظر في النعم ينظر في النعم يستخدم النعم في مرضات نفسها ويعمل صالحا، ولا يغتر الإنسان بعمله ولا يغتر بصنعته، بل يسخر هذه كل يسخر هذه الأشياء في طاعة الله ويعمل صالحا. قال واعمل صالحا أي واعمل عملا خالصا لله موافقا لشرعه، لأنه العمل الصالح ما فيه الإخلاص والمتابعة للرسول. إني بما تعملون بصير أي إني بصير بما تعملونه من أعمال لا يخفى علي شيء منها، فالله بصير والله يجازي على الإحسان إحسانا. خامسا اعملوا آل داود شكرا. يقول ابن كثير فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية. شوف الإنسان بالنية يستحضر أن الله قد أنعم عليه ويشكر ربه بالنية، وبالقول يقول الحمد لله يقول الشكر لله. يقول كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن شكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح. اعملوا آل داود شكرا أي قلنا لداود وولده وأهله اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا على نعمه عليكم. وأنت حينما تخرج من بيتك وتذهب إلى عملك أوصي أهلك، أوصهم أن لا يطيعوا، أوصهم أن لا يعصوا الله، وأوصهم بطاعة الله، وأوصهم بشكر الله. قل لهم يا آل ماهر اعملوا شكرا يعني اعملوا بأداء شكر نعم الله، واستخدموا نعم الله في مرضاة مسديها. سادسا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول القرطبي روي أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك، يعني التفكر بالنعمة فهي نعمة. ويا إخواني حمد الله على النعمة نعمة تتجدد كما نص على ذلك الشافعي في أول رسالة. فقال يا داود الآن عرفتني، يعني على الإنسان أن يعلم أن التفكر بأداء الشكر شكر لله تعالى. يعني الإنسان مهما عمل لن يستطيع أن يؤدي شكر الله، لكن عليه أن يعلم. ولذلك العلم مهم جدا. يقول والشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة المنعم واستعمالها في طاعته، والكفران استعمالها في المعصية، وقليل من يفعل ذلك. يعني قليل الذي يؤدي الشكر لله، فهنا وقليل من عباده الشكور أي والمكثرون من شكر الله على نعمه قليل. طبعا المراد بذلك ماذا المراد؟ المراد الحث على شكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان دواما يطالع النعم، على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة النعمة ومشاهدة عيب النفس. ولذا أنت لما تطالع النعم سوف تحب الله الذي أنعم عليك، حتى لما تصاب بمصيبة انظر إلى النعم. النظر في النعم الموجودة والنظر في النعم القديمة يخفف عليك ما فيك من أحزان. وأيضا لما تطالع النعم سوف تستحي أن تعصي الله بنعمه. سابعا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. يقول ابن جثيم: والمعنى ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب، وقيل تبينت بمعنى علمت. طبعا تفسير ابن جزم التفاسير المختصرة الوافية: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي فلما جاء سليمان أجله الذي قضاه الله عليه، يعني توفاه الله. لما نقول توفاه الله يوفاه الله أجله وعمره وأنفاسه. فلما جاء سليمان أجله الذي قضاه عليه، يعني قضاه الله عليه، فربنا قضى أجلا وأجل المسمى عنده، جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة. نسأل الله الأنس والبهجة في الحياة وبعد الممات. إذن فلما جاء سليمان أجله الذي قضاه الله عليه ما دل الجن على موته إلا الأرض حين أكلت عصاه التي كان متوكئا عليها وقت موته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم، أي فلما سقط سليمان ميتا حين ضعفت عصاه فسقطت بفعل الأرض، ظهر أمر الجن وانكشف للناس أنهم لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون أو يوهمون الناس بذلك. فلو كانوا يعلمون الغيب لعلموا موت سليمان ولم يلبثوا في عملهم الشاق المؤلم المذل الذي كانوا مسخرين فيه لسليمان وهم يحسبونه حيا. معاني الكلمات: كسفا قطعا من العذاب، منيب راجع إلى ربه بالتوبة والطاعة، طبعا منيب بمعنى رجاء تائب، وأصل نوبة يدل على رجوع الشيء مرة بعد أخرى، أو بمعه سبحي معه يعني رجعي ما يقول قولي مثل ما يقول. وقدر في السرد قدر المسامير في حلق الدروع بأن لا تكون الحلق صغيرة ضعيفة ولا كبيرة ثقيلة، يعني الإنسان عليه أن يتقن عمله. عين القطر عين النحاس فيسير له النحاس كالماء، وجفان كالجواب قصاء كبيرة كالأحواض التي يجتمع فيها الماء. العمل بالآيات: أولا اتقن جميع أعمالك هذا اليوم على الوجه الذي يرضي الله، فأنت لما تقرأ راقب نفسك حتى تعمل بما تفهم، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، اعمل عملك واجعله صالحا وابتغي به وجه الله تعالى. علم مسلما سورة من سور القرآن شكرا لله على حفظك للسورة، وتأمل هذا الشيء أن ما علمك الله إياه فعلمه للناس، فمن شكر الله على تعلمك العلم أن تعلم الناس العلم. ثالثا قل: اللهم اجعلني من عبادك الشاكرين، فربنا قال: وقليل من عبادي الشكور، احرص أن تكون شاكرا لله تعالى. التوجيهات: أولا كثرة الإنابة إلى الله سبب للانتفاع بالآيات الكونية، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، لما الإنسان ينوب إلى الله ويؤوب إليه ويرجع إليه بالتوبة والعمل الصالح ينتفع بالآيات التي حوله. ثانيا ليكن لك صنعة تحسنها أو مهارة تتقنها تستعف بها على الناس، هذا أمر مهم جدا، لا بد للإنسان أن يكون له عمل وصنعة يتكسب بها يغني نفسه عن سؤال الناس وينفع الآخرين ويسد حوائجه ويحسن ظنه بربه حينما يعمل لأجل أن يكسب. ثالثا الغيب لا يعلمه إلا الله، ولذلك الجن لا يعلمون الغيب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.